يا حبيبي قلبي مات والبعد سبب جنوني شو قيمة هالحياة وانت غايب عن عيوني انا قلبي بحضوره صايب مثل الغياب نسيته شعوره دوبته من العذاب يوم هوا عني غاب صارت الدنيا سوا يا هلا يا عذاب قلبي لو طال البعاد يوم هوا عني غاب صارت الدنيا سواد يا هلا يا عذاب قلبي لو طال البعاد باقي فعندي أمل إنه قلبي من قتل يا حبيبي يا والهجر ضيع زماني ما بعمره قلبي باع لحظة ما تغير حناني يا حبيبي بدي شوفك بدي ترجع أواك لو قسي ظروفك لا تخسر هالغرام يا هلا يا عذاب قلبي لو